مالي شغل بالسوق مريت اشوفك مالي شغل بالسوق مريت اشوفك عطشان احف سنين واروي على شوفك عطشان احف سنين واروي على شوفك مالي شغل بالسوق مريت اشوفك مالي شغل بالسوق مريت اشوفك عطشان احط سنين واروي على شوفك عطشان احط سنين واروي على شوفك وشلون انام الليل وانت على بالي حتى لسمك بالماي يبكي على حالي حتى لسمك بالماي يبكي على حالي مالي شغل بالسوق مريت اشوفك مالي شغل بالسوق مريت اشوفك عطشان احفل سنين واروق على شوفك عطشان احفل سنين واروق على شوفك وسويت انا وياك يا ما ردتني وسويت انا وياك يا ما ردتني مالي شغل بالسوق مريت اشوفك مالي شغل بالسوق مريت اشوفك عطشان حفل سنين واروق على شوفك عطشان حفل سنين واروق على شوفك على المحبوب من هو اللي شافك واسأل على المحبوب من هو اللي شافك مالي شغل بالسوق مريت اشوفك مالي شغل بالسوق مريت اشوفك عطشان احفل سنين واروق على شوفك عطشان